أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ سمح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا واغفر له ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. فصل. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر، كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر في آخر باب الغصب مسائل تتعلق بتلف الدواب مثلا، وأيضا ما يتسبب به الإنسان من تلف للآخرين. قال رحمه الله تعالى: وإن ربط دابة، كذا أخذنا هذه؟ أي. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. هذا هو المذهب، أن من ربط دابة فعثر بها إنسان فإنه يضمن، بشرط أن يكون الطريق ضيقا. أما إذا كان الطريق واسعا فعلى المذهب أنه لا يضمن، فعلى المذهب أنه لا يضمن. لماذا؟ لأن جرت العادة بأن الطرق الواسعة تربط بها الدواب قديما، ويكون هناك مجال لمن يسير في الطريق بأن يتجنب الحبل الذي ربطت فيه الدابة. ولذلك قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق، خرج الطريق الواسع فعثر به إنسان ضمن، عثر به إنسان ضمن. فمن وضع مثلا الآن الدواب ما تربط الآن، الذي توقف السيارات، التي توقف السيارات، إذا أوقف سيارته مثلا في طريق ضيق فتسبب وقوف هذه السيارة في هذا المكان الضيق بضرر على الآخرين، قالوا فإنه يضمن. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، والحنابلة على أنه إذا ربطه بمكان ضيق فعثر به إنسان، عثر بحبل الدابة أو بهذا الرسن، يسمى الرسن، أو فعثر به وتأذى فإنه يضمن. وضرب وقاس على ذلك، أو ضرب أمثلة على ذلك، قال: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، وشبه هذه بمثل الكلب العقور الذي يؤذي الناس إذا دخل البيت بإذن صاحب الدار أو عقره خارج الدار. إذن هذه المسألة الأولى: إن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، المذهب على ماذا؟ على الضمان، المذهب على الضمان. والصحيح الراجح أن هذه الدابة أو هذه السيارة إذا أوقفت في مكانها المعتاد، سواء كان الطريق ضيقا أو واسعا، فإنه لا ضمان، هذه السيارة إذا أوقفت في مكانها المعتاد، أو هذه الدابة إذا أوقفت في مكانها المعتاد التي جرت العادة أن توقف به فعثر بها إنسان، فإنه لا ضمان. لماذا؟ لأن هذه الشوارع وهذه الأماكن محل ارتفاق الجميع، ولا يجوز أن يختص به إنسان دون آخر، لا يجوز أن يختص به إنسان دون آخر. ولذلك إذا كان هذا الموقف أمام بيته، أو كان هذا الموقف موقف مثل ما يسمون الآن رسمي تبع البلدية والمواصلات في مكان توقف فيه السيارات بشكل نظامي، ثم حصل ضرر، سقط إنسان على هذه السيارة أو صدمها وهي واقفة مثلا، سواء وهو يمشي أو على دراجة أو على سيارة أخرى ويصدمها، فإن هذا كله لا ضمان فيه. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشريعة، هذا هو العدل، على أن من أوقف سيارة في مكان ولو كان ضيقا بشرط أن يكون مكانها إيش؟ الرسم المعتاد، الرسم المعتاد. وعلى العكس لو أوقف سيارة في مكان واسع فسيح ولكن في غير مكانها المعتاد فإنه يضمن. هذا هو مقتضى العدل الذي تدعو إليه الشريعة. قال: كالكلب العقور. كالكلب العقور، ما معنى العقور؟ ها؟ العقور الذي يهجم على الناس المسعور، لا يعني لا يشترط أن يكون مسعورا، فيه مرض الكلب، داء الكلب، لا لا لا يلزم. فهو عقور يعني يهجم، يعقر الفريسة، هذا يسمى الكلب العقور. كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، رجل عزم شخص وقال له تفضل عندنا على الغداء على العشاء، تفضل زرنا تقهوى عندنا مثلا، فدخل بيته بإذن صاحب الدار، فهجم عليه كلب عقور، هجم عليه كلب عقور وهو في الدار، وهو في الدار، فإنه يضمن، يضمن صاحب الكلب العقور، يضمن التلف الذي حصل لهذا الإنسان، سواء كان تلفا عاما بمعنى تلف قضى عليه، أو تلفا جزئيا على حسب ما يتعلق بالديات والجروح. كالكلب العقور، لماذا؟ لأن صاحب الدار معتد بإمساك هذا الكلب العقور. من الذي يمسك الكلب العقور؟ ها؟ من له إذن شرعي؟ ها؟ من له إذن ثلاثة؟ الحارس في حراسة؟ إيه نعم، هذه الأصل حرمة اقتناء الكلاب إلا ما دل النص عليه. الآن سمعنا بعض الناس يقتني أسد ونمر في البيت، سمعتم هذا؟ يعني بعض الناس الآن للأسف صار عندهم يسمونه موضة، عقارب وثعابين وأسود ونمور وذئاب، عجيب يعني هذا الأمر، حتى يعني يفزع الناس يخافون. مرة أشيعت بأن نمر هرب من صاحب الدار، هذا كله من أعجب العجب، هذا من الترف، هذا من الترف. من الذي يضع سبع في بيته؟ المقصود بأن الكلب العقور إذا أضر بشخص دخل البيت بإذن صاحبه، أو أنه عقره خارج منزله يعني في الطريق الذي يمر فيه فهجم عليه، فإن صاحب الدار يضمن. ما هي العلة؟ إيش قلنا العلة؟ لأن صاحب الكلب ممنوع من إمساك. كيف يمسك كلب عقور؟ لا يجوز له أن يمسك كلبا عقورا. ولذلك من الخمسة التي تقتل إيش؟ الكلب الأسود، وجاء في لفظ العقور، جاء في لفظ العقور، هذا من اللي تقتل. لماذا؟ لأن يؤذي ويهجم على الناس. طيب، إن دخل بيته بغير إذنه فعقره فلا ضمان، إن دخل بيته بغير إذنه فعقره فلا ضمان. لماذا؟ لأن للبيت حرمة، وكل من دخل بيتا سواء دخولا جسديا أو دخول نظر فإنه لا حرمة له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بيده مدرة يحك بها رأسه، وإذا رجل ينظر من خلل الباب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربه ليفقأ عينه، وقال عليه الصلاة والسلام: من نظر في بيت بغير إذن أهله ففقأوا عينه فعينه هدر، فعينه هدر. وقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينظر من خلل الباب قال فنصب له السيف، يريد أن يضربه بالسيف، يريد أن يضربه بالسيف. لماذا؟ لأن للبيوت حرمة. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فمن دخل بيت غيره بغير إذنه فلا حرمة له. فإذا عقره كلب أو ذئب أو أي شيء مثلا فإنه هدر، بمعنى لا يضمن، بمعنى أنه لا يضمنه. لماذا؟ لأنه لا حرمة له، لا حرمة له. إذن الكلب إذا عقر، الكلب العقور إذا آذى غيره فإنه يضمن في حالتين، عفوا، فإنه لا يضمن إلا في حالتين. الكلب العقور إذا آذى فإنه لا يضمن إلا في حالة، الحالة الأولى إذا دخل بيت صاحب الكلب بإذنه، والحالة الثانية إذا هجم عليه وهو في الطريق، إذا هجم عليه وهو في الطريق. طيب لو آذى في الطريق بهائم الجار مثلا، يعني هذا الكلب العقور هجم على بهائم الجار مثلا وهي في الطريق، يضمن أيضا، يضمن. لماذا؟ لأن البهائم هذه طريقها، هذا طريقها، ولذلك إذا أتلف شيئا ضمنه. قال رحمه الله تعالى: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. ما أتلفت البهيمة، ما هي البهيمة؟ في الغالب البهائم إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وإلا جميع العجماوات يقال لها بهائم، لكن هذه جاء النص بذكرها بهيمة الأنعام. وسميت عجماوات لأنها لا تفصح ولا تبين، فهي لا تنطق كما ينطق البشر، ولذلك المناطق والأصوليين لما يتحدثون عن الحيوان يقولون الحيوان على قسمين: ناطق وحيوان غير ناطق، غير ناطق. يقصدون بأن الحيوان الناطق الإنسان، لأن هو الحيوان غير الناطق يقصدون بها البهيمة. وما أتلفت البهيمة، الآن عندنا صورة ثانية من صور الإتلاف، صورة ثانية من صور الإتلاف. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، يعني لا تضمن في النهار. لماذا؟ لأن في النهار يجب على أصحاب الزروع أن يحفظوا زروعهم، وفي الليل يجب على أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم، لأن البهائم في الليل تدخل إلى الزريبة أو تدخل إلى محل مبيتها أو المراح يسمى، أو المبارك للإبل مثلا، فهذا هو، ما تطلق في الليل بخلاف النهار فإنها تطلق لتأكل، ولذلك يجب على أصحاب البهائم أن يحفظوها في الليل، ويجب على أصحاب المزارع والبساتين أن يحفظوها في النهار. لأجل هذا لما ناقة البراء بن عازب، ناقة البراء بن عازب دخلت بستانا فأفسدت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال فأمر بأصحاب الزروع أن يحفظوا زروعهم نهارا، وأمر أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم ليلا. وهذا الحديث محل كلام من جهة الإسناد والعمل عليه، بعض الفقهاء بعض العلماء يصحح الحديث. والمقصود بأن هذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء. المذهب على ماذا؟ المذهب على أن ما أتلفته البهائم ليلا، ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا فإنه مضمون، وما أتلفته نهارا فإنه غير مضمون. استثنى المصنف على خلاف المذهب، طبعا المذهب أطلقوا، المذهب أطلقوا، المصنف استثنى حال قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عاد، يعني نهارا، فإذا أرسل صاحب البهائم بهائمه نهارا بالقرب من بستان فرتعت فيه أو رتعت فيه فإنه إيش؟ يضمن، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، كما جاء في الحديث الصحيح من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، وما قارب الشيء أخذ حكمه، فكأنه أغراها بدخول هذا البستان أو هذه المزرعة أو هذا الزرع، فيتنبه لهذا. القول الثاني، ذهبوا إلى أن ما أفسدته البهائم مضمون مطلقا. ما معنى مضمون مطلقا؟ إيش نقصد؟ ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، قالوا مضمون مطلقا، مضمون مطلقا. والقول الثالث قالوا طبعا على قاعدة إيش؟ المتلفات اللي تكلمنا فيها في الدرس السابق. القول الثالث قالوا بعدم الضمان مطلقا، قالوا بعدم الضمان مطلقا، قالوا لا تضمن ما أتلفته البهيمة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار أو جرحها جبار. العجماء ما هي العجماء؟ البهيمة، البهيمة سميت عجماء لأنها تعجم، ما تبين ولا تفصح، جرحها جبار يعني هدر، هدر. وكذلك البئر جرحها جبار، والمعدن جرحها جبار، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب القول الثالث ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، والصواب هو المذهب القول الأول، قالوا بأن ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا يضمنه صاحب من البهيمة، وما أتلفته نهارا فإنه غير مضمون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحاب البساتين أن يحفظوا بساتينهم نهارا، وأمر أصحاب طبعا أصحاب الإبل أن يحفظ أصحاب الزرع، أمر أصحاب الزرع أن يحفظوا زروعهم نهارا، وأمر أصحاب الإبل أن يحفظوا أمر أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم ليلا، لأنه جرت العادة بأن البهائم تبيت في الليل ولا تطلق، ما تطلق ولا ترسل ولا تترك، وإنما هذا مبيتها. وأما أصحاب الزروع، وأما في النهار فتطلق، ولذلك وجب على أصحاب الزروع أن يحفظوا زروعهم. وهذه القصة، هذه القضية لها قصة قديمة على عهد نبي الله داود وسليمان، يقول جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأصل القضية أن رجلا رفع دعوى على صاحب غنم نفشت في مزرعته، والنفش يكون ليلا، النفش يكون ليلا يعني في الليل، يسمى إتلاف البهائم نفش، إذ نفشت فيه غنم القوم، فرفع الدعوى إلى داود فقضى له بالغنم كلها، يعني غرمه الغنم، قال تعطى لصاحب الزرع. ثم عرضت على سليمان، فالله جل وعلا فهم سليمان خلاف ما ذهب إليه داود. داود وش يصير من سليمان؟ داود وش يصير من سليمان؟ والد عندكم شك؟ ما أدري ليش ساكتين؟ شكك إيه أدري عشان تصحون شوي. طيب، قال تعالى ففهمناها سليمان، فقام سليمان عليه الصلاة والسلام فماذا عمل؟ أمر أصحاب الغنم أن يعيدوا الزرع كما كان، أمر أصحاب الغنم أن يعيدوا الزرع كما كان، ثم سلم أصحاب الزرع الغنم لينتفعوا بها مدة إصلاح الزرع. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات، ولذلك قال تعالى ففهمناها سليمان، ثم أثنى عليه وعلى أبيه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما، كلا آتينا حكما وعلما. ولذلك المذهب هو الصواب على أن البهائم إذا أتلفت الزرع ليلا فإن صاحب البهائم يضمن، وأما إذا أتلفته نهارا فإنه هدر، فإنه هدر إلا في حالة واحدة استثناها المصنف على خلاف المذهب، ما هي؟ إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة، أرسلها بقرب ما تتلفه عادة، جرت العادة أنه إذا أتى بالغنم قرب هذه المزرعة أو هذا الزرع أو هذا البستان دخلته فأفسدته سواء كان في الليل أو النهار فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت يد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. الآن انتقل إلى صورة ثانية من صور الإتلاف والضمان، صور الضمان الإتلاف والضمان. الآن ما أتلفته البهائم بنفسها، الآن ما أتلف وصاحب البهيمة يده عليها. ما معنى يده عليها؟ يده عليها ليس المقصود أن يضع يده على ظهر البهيمة، وإنما يده المقصود فيها سيطرته عليها، سيطرته عليها بمعنى قدرته على توجيهها. ولذلك ماذا قال؟ قال: وإن كانت يد، وإن كانت يعني البهيمة بيدي راكب يعني عليها، أو قائد أمامها، أو سائق خلفها. السائق دائما يكون وين؟ في الخلف، سائق الشيء مو سائق السيارة، انتبهوا، سائق السيارة دائما قدام، سائق الشيء الذي يسوق شيء كما قال جل وعلا: وسيق الذين كفروا، أعاذنا الله وإياكم من النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. كيف يساقون؟ من الخلف، يطردون، يعني الملائكة من خلفهم يسوقونهم سوقا كما تساق البهائم. إذن وإن كانت بيد راكب يعني عليها، أو قائد أمامها سواء ماسك برسنها أو بحبلها أو هي تتبعه، أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. لماذا ذكر هنا قال بمقدمها لا بمؤخرها؟ لأنه يستطيع السيطرة عليها من الأمام، أما من الخلف فلا، مع أن الحنابلة يفرقون إتلاف البهيمة من الخلف بين الوطء والرمح، أما الوطء فيضمنونه من الخلف، وأما الرمح، ما معنى الرمح؟ الرفس، إذا رفست البهيمة قالوا لا يضمن. لماذا؟ لأنه لا يعرف متى تريد البهيمة الرفس مثلا، ما يدري، فهي أحيانا ترفس لسبب أو لغير سبب، فما أتلفته بالوطء قالوا يضمن. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولذلك لو قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها غير وطئ، يكون أنسب على المذهب، لا بمؤخرها بغير وطئ، يعني إذا كان برمح أو برفس. إذن وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها، فكل ما تتلفه في مقدمتها، والآن راكب عليها أو يقودها أو يسوقها، فمرت في سوق فأتلفت خضار وطئته بمقدمها، أو عضت إنسانا، عضته مثلا فأحدثت ضررا، أو وطئت شيئا فكسرته مثلا، أو مرت بخيمة فضربتها بمقدمها فسقط العمود فسقطت الخيمة، كل هذا يضمنه صاحب من؟ صاحب البهيمة الذي يسوقها أو يقودها أو يركبها أو يده عليها. الضابط نقول يده عليه، يعني مثل ما يقول العامة الآن مسيطر عليها، يتحكم فيها. وكل ما تتلفه بمؤخرها فإنه إيش؟ غير مضمون، إلا أن يكون وطئا، فإذا كان وطئا فإنه مضمون. وهذه المسألة أيضا فيها أقوال ثلاثة. القول الأول المذهب، هذا هو المذهب، على أن ما أتلفته بمقدمها فإنه مضمون، وما أتلفته بمؤخرها فإنه غير مضمون، إلا ذكرنا استثناء ما هو الوطأ، الوطأ غير الرمح. القول الثاني عدم الضمان مطلقا، وهذا مذهب المالكية، قالوا بأن لا يضمن صاحبها مطلقا إلا في حالة واحدة، إذا هو تسبب في ذلك، تعمد وتسبب في ذلك فإنه يضمن. القول الثالث قالوا عدم الضمان مطلقا حتى ولو كانت بيد صاحبها، حتى ولو كانت بيد صاحبها. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عدم التضمين هو الذي يتفق مع نصوص الشريعة، سواء كان من المقدم أو من المؤخر، إلا إذا تسبب. ولذلك قول المالكية فيما يظهر أقرب إلى روح الشريعة، أقرب إلى النصوص، خاصة في مسائل الإتلاف. ولذلك لو أتلفت البهيمة شيئا في مقدمها أو في مؤخرها، رفسا أو رمحا أو وطئا أو عضا، فإنه غير مضمون إلا إذا تسبب من كانت يده عليها في ذلك. كيف يتسبب؟ التسبب إما أن يكون بالتعدي أو بالتفريط، بالتعدي أو بالتفريط. كيف بالتعدي؟ يتعمد هو، ها؟ يرسلها مثلا على شخص، يرسلها مثلا على شخص أو على بهيمة أخرى أو على شيء له مالية فيتلفه، فهذا يقول تعدي. التفريط كيف التفريط؟ مثلا يتساهل في قضية ترك مثلا الحبل لها على الغالب في وضع يتطلب ماذا؟ يتطلب الإمساك ويتطلب الحذر مثلا، يتطلب الإمساك ويتطلب الحذر، ولذلك يضمن، ولذلك يضمن. وهذا طبعا يجري على مسألة السيارات، وكيف يجري مثلا السائق الآن لو كان مثلا رجل يقود سيارة، ها؟ ثم حصل له حادث ومات معه أحد، الآن كيف، هل عليه الدية والكفارة؟ هذا تجد الآن القضاة يسألون، يقولون ما هو السبب، سبب الحادث، فإن كان السبب من غيره فلا دية عليه ولا كفارة، إن كان سبب غير معروف بمعنى أن رجل استعمل جميع قواعد السلامة المرورية، كان حذرا، سيارة يعني راقبها مراقبة جيدة، وكان يسير بسرعة قانونية مثلا وكذا، فإنه لا شيء عليه في مثل هذه الحالة. أما إذا كان مستهترا يعني غير مبالي، مفرط مثلا، لا يعتني بالإطارات، لا يعتني بالسرعة، يعني لا يراقب السرعة، فإنه يضمن، عليه الدية والكفارة، عليه الدية وعليه الكفارة. قال رحمه الله تعالى وباقي جناياتها هدر، باقي جناياتها هدر، يعني باقي جنايات هذه البهيمة في غير ما سبق يكون هدرا، يكون هدرا. والصواب مثل ما ذكرنا بأنه إذا كان بسبب، سواء أتلفت بجنبها من البهائم ما يتلف بجنبه، أحيانا بعض البهائم تتلف بجنبها، صح ولا لا؟ أحيانا تتحرك فتسقط شيء لا من الأمام ولا من الخلف، على الجنب، هل نقول بأنه هدر؟ المذهب يقول نعم، لكن الصواب أنه ليس هدرا، وإنما ينظر إلى السبب، ينظر إلى السبب. فإذا قال راكبها أو من كانت يده عليها لم أستطع أن أتحكم وأسيطر عليها فإنه هدر. أما إذا قال لا، أما إذا تساهل فإنه يضمن. ثم قال كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، كقتل الصائل عليه. من هو الصائل؟ نعم، المعتدي، المعتدي الذي يريد مال الإنسان أو عرضه أو دمه، رجل صائل يقول يهجم على الناس سواء كان في البنيان أو في الصحراء، ويخوف الناس ويريد أموالهم، يريد أموال، يريد أعراضهم مثلا، يريد دماءهم، فإن الصائل دمه هدر إذا قتل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله، الرجل يريد مالي. قال لا تعطه. يقول رجل الآن هجم علي يريد مالي. قال لا تعطه. قال فإن قاتلني. قال قاتله. قال فإن قتلني. قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته. قال هو في النار. قال هو في النار. والمقصود بأن الإنسان إذا هجم عليه أحد يريد أحد هذه الأشياء الثلاث، الدم أو المال أو العرض، فإنه لا يجوز له أن يستسلم لها. قال وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. قبل أن أسترسل لا بد من مسألة، وهي أن هذه لا يظن ظان بأنها يعني أمر مفتوح للجميع، وهذه مسألة حقيقة تقودنا إلى مهمة القراءة عند العلماء. ذلك أن من الناس ومن الشباب من يقرأ أحيانا في كتب العلم فيختطف بعض المسائل اختطاف، ثم يذهب يطبقها في الواقع فيخطئ في ذلك، فيخطئ في ذلك. ولذلك العامة يقولون من كان شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه. فبعض الناس قد يقرأ مثل هذه العبارة وربما يطلع من المسجد يروح يكسر المزامير أو يكسر كذا وكذا، وهذا غلط، هذا غلط. نحن نتكلم على ما يتعلق بقضية الإتلاف، هل له الأشياء التي لا مالية لها، فيما لو إذا أتلف شخص مزمارا أو صليبا أو آنية خمر أو خمر أو خمر، الخمر كما ذكرنا محترمة وغير محترمة مثل ما سبق، هل يضمن أم لا؟ بمعنى هل هذا له مالية؟ الجواب لا، لكن هذا لا يعني بأن لك الحرية الكاملة في أنك تفعل ما تشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان ولي الأمر مثلا منع إنكار المنكر باليد إلا لطائفة معينة أو فئة أو جهة مسؤولة، فلا يجوز لأحد الناس وأفرادهم أن يباشروا الكسر أو الإتلاف. وإذا وضع قانونا فيه تعزير مثلا عقوبة فله الحق في ذلك، له الحق في ذلك. لماذا؟ لأن هذا قد يقود إلى فوضى عارمة، فوضى عارمة. فأنبهت على هذا لماذا؟ لأن قد يفهم بعض الناس فهم مغلوط فيظن بأن والله ما دام هذا موجود في الكتب فهو على إطلاقه. لا، أنه لا بد من التنبه لمثل هذه القضايا، لمسألة معرفة تراتيب الأمور ومعرفة الاختصاصات. فأحيانا قد تكسر أنت مزمارا وما تضمن قيمته، لكن تسجن من أي باب؟ باب السياسة الشرعية، باب القانون، ولي الأمر يمنع أنك تكسر المزامير، ممنوع. هذا اختصاصه هو، أنت لك عليك مثلا الإنكار بالقول، وقد لا تستطيع الإنكار بالقول أحيانا فتنتقل إلى الإنكار بالقلب، فلا بد من فهم هذا. وأقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا في واقع وللأسف الشديد فيه فوضى من بعض الناس الذين لم يشموا رائحة العلم، يختطفون المسائل وأصبحت الكتب هي شيوخهم. ولذلك من فوائد القراءة على المشايخ والجلوس بين أيديهم هي معرفة مثل هذه الأشياء، ومعرفة تراتيب الأمور، ومعرفة الحقوق، ومعرفة المسؤوليات، لا بد أن يعرف. الآن لو عرضت على قاضي أنت كسرت مزمار، يقولك هذا المزمار ما له قيمة يعني في الشرع. عرضت على قاضي كسرت مزمارا يقول ما له قيمة، ما يغرمك المزمار، لكن ممكن يغرمك يسجنك، وممكن أنه يغرمك مثلا الأمور ما يسمى بالحق العام، بالحق العام. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. قال وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب. وكسر مزمار، العلماء حتى هذه القضية تحدثوا عنها فقالوا إذا كانت بعض هذه الآلات ينتفع بها فلا تتلف وإنما تكسر، مثلا بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يدخل بيته وجد عائشة قد سترت لها قرام، سترت بقرام فيه تصاوير، غضب عليه الصلاة والسلام وقالت أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله، فقال لها بأن أصحاب هذه التصاوير يعذبون. تقول عائشة فإيش؟ فقطعناها فجعلنا منها وسادتين، فاستعملت استعمالا صحيحا، بمعنى أن هذه الأشياء أحيانا قد تستعمل استعمال صحيح بأن تحول صورتها وهيئتها إلى شيء مفيد. يعني مثلا آلة الطرب هذه ممكن اتلافها ممكن أنك تغرم، أنت قد مثلا الآن لو كسرتها قد لا تغرم، لكن لو أتلفتها بالكلية وهذه الآلة ممكن أن تحول إلى شيء مفيد، ممكن للقاضي أن يعاقبك وأن يغرمك، أن يغرمك. ولأجل هذا مثلا الآلات هذه قد تسحب منها مادة العزف مثلا فتحول إلى أي شيء ممكن أن ينتفع به الناس. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال في المرة الأولى لما سئل قال تتلف، فراجعه أحد طلابه فقال له يعني ممكن أن في فحوى الكلام أنها تحول إلى كذا، فقال تكسر، فقال تكسر رضي الله عنه ورحمه الله، فإشارة إلى أن ليس كل كسر فيه إيش إتلاف، وإنما قد تحول إلى أشياء مفيدة. وآنية ذهب وفضة، آنية الذهب والفضة لا تكسر، لماذا؟ لأن آنية الذهب والفضة إما أن تستعمل استعمالا صحيحا وإما أن تستعمل استعمالا غير الصحيح. أما الاستعمال الصحيح ما هو في آنية الذهب والفضة؟ ها؟ الزينة على قول، طبعا على خلاف المذهب، المذهب يمنعون إيش استعمالها وفي الشرب والأكل والاتخاذ، لكن تتخذ مثلا للزينة مثلا أو تتخذ كمادة نقدية، مادة يعني من حيث الثمنية، فهذا استعمال صحيح واستعمال محرم في إيش في الأكل والشرب مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال وآنية خمر غير محترمة، ذكرنا لكم فيما سبق بأن آنيات بأن الخمر إما أن تكون محترمة وإما أن تكون غير محترمة، والاحترام لا لذاتها وإنما لوصف فيها أو للاستعمال. الخمر المحترمة ما هي؟ خمر الذمي المتستر غير المعلم بها، فإذا أعلن أصبحت غير محترمة. أما خمر المسلم سواء كانت مستورة أو غير مستورة فإنها غير محترمة. ولذلك عندنا في أبواب في أحكام الذمة أنه لا يجوز البحث عن خمر الذمي المستتر، ما يجوز، لكن هل يجوز البحث عن خمر المسلم المستتر؟ قولان لأهل العلم، فدل هذا على أن خمر المسلم غير محترمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. حسن، الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفعة. أنا ما أدري، مجموعة الطلاب اتصلوا بي وراسلوني يريدون إنهاء الدرس قبل 10 دقائق، يقولون في دورة أو محاضرة أو شيء. طيب احنا الآن بقي عندنا وقت، نحاول نأخذ جزء من باب الشفعة. باب الشفعة ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الغصب، وذلك لوجود شبه بباب الغصب من جهة، والغصب الموجود في باب الشفعة ليس محرما، وإنما الأصل فيه ماذا؟ الحل والجواز، بخلاف الغصب، بخلاف الأمور المغصوبة في باب الغصب فإن فيها إيش؟ فإنها محرمة. صورة الشفعة ما هي؟ طبعا الشفعة في اللغة مأخوذة من الضم، ولذلك الوتر إذا أضفت إليه ركعة تكون إيش؟ شفعت. والله جل وعلا يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفع هو الزوجان أو الشيئان، أن يشفع الشيء إلى شيء، أن يضم شيء إلى شيء. والمصنف رحمة الله عليه عرف الشفعة بقوله استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، استحقاق انتزاع حصة شريكه. طيب، صورة الشفعة مهمة جدا، لأن باب الشفعة من الأبواب التي تخفى على كثير من الناس، بل تخفى على طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، ولذلك تصوير المسألة في أولها مهم حتى نبدأ في ذكر مسائلها. الشفعة هي مثلا إذا كان اثنان قد تشاركا في شيء، ودعونا نذهب إلى المتفق عليه وهو العقار، لأن المنقولات فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز الشفعة في المنقول أم لا، خلاف طويل، والصواب الجواز، سيأتي إن شاء الله. تحدث الآن عن ماذا؟ عن العقار. إذا قلنا العقار ماذا نقصد بالعقار؟ ها؟ كل ما هو ثابت، مثل أرض، البيت، البستان، الدكان، هذا كله إيش؟ تسمى عقار، عقار لأنها ثابت. المنقولة لا، المتحركة، مثل إيش؟ السيارة، السيف، الأثاث، هذه كلها إيش؟ تسمى منقولات. طيب، الآن زيد وعمر تشاركا في أرض، هذه الأرض تشاركا بها، اشتريا أرضا، وما قسمت هذه الأرض بينهم، شركاء في هذه الأرض، فقام عمر فباع حصته ممن؟ حصته إلى بكر. نرجع، عندنا زيد وعمر وبكر، زيد وعمر اشتركا في شراء أرض، بعد فترة قام عمر فباع حصته، نصف الأرض، باعها لبكر من دون إيش؟ استئذان زيد. هنا هل يحق لعمر، هل يحق لزيد أن يشفع في حصته هذه فيردها إليه ويدفع ثمنها؟ الجواب نعم، هذه هي الشفعة. واضح؟ هذه هي الشفعة. نعيد؟ واضح، زين. طيب، إذن هذه الشفعة طبعا لها شروط، ذكر العلماء لها شروط. لماذا شرعت الشفعة؟ لدفع الضرر، لدفع الضرر. تخيل أنت وشخص الآن اشتريتم أرض، وتفاجأت وإذا حصة صاحبك، صديقك أو أخوك مثلا، أو جارك، جارك طبعا في الشركة هذه وليس في الجوار، لأن الجوار له مسائل خاصة سيأتي إليه بإذن الله. تفاجأت وإذا به أدخل عليك شريك أنت ما تعرفه، قد يكون عدو لك، وقد يكون يعني بيع لهذه الأرض مضر بك، فأنت تريد الأرض كاملة وتتمنى لو أنه باعها لك، فتفاجأت بأنه باعها لغيرك، إذن لك حق ماذا؟ حق الشفعة، أن تشفع بحيث تضم هذه الأرض. وسنذكر إن شاء الله قضية الثمن والقيمة وكلام أهل العلم في ذلك. والأصل في الشفعة السنة والإجماع، الأصل في الشفعة السنة والإجماع، وأيضا الأصول الشريعة تدل على ذلك. السنة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، أما إذا قسم فلا شفعة، لأنه ما في حاجة، إذا قسم استقل الإنسان، استقل الإنسان. والإجماع منعقد على مشروعية الشفعة بالجملة، حكاها ابن المنذر ونقله ابن قدامة، وجمع أيضا من أهل العلم من لهم عناية بذكر الإجماع، ذكروا الإجماع على مشروعية الشفعة، وأصول الشريعة وقواعدها تدل على ذلك، لأن الغرض من الشفعة دفع الضرر، أن يدفع الضرر عن الآخرين، يدفع الضرر عن الآخرين. وهناك طبعا مجموعة شروط وضوابط يذكرها العلماء في قضية الشفعة، يعني في مسألة سكوت الشريك، ومسألة يعني التي لها قيمة والتي ليس لها قيمة، كل هذه إن شاء الله سنأتي عليها. هذا رحمه الله تعالى، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. استحقاق دل على أن الشفعة حق لهذا الشريك، حق له، حق له، كفلته الشريعة، كفلته الشريعة، ولذلك إذا أراد أن يدفع الضرر عن نفسه شفع. استحقاق انتزاع حصة شريكه بعدما انتقل طبعا إلى المشتري الجديد له حق انتزاعها من شريكه بعوض مالي، يعني بشرط أن تكون هذه الحصة التي انتقلت إلى المشتري مبيوعة بثمن مالي. أما إذا كانت موهوبة أو كانت مثلا تركة، هذه سيأتي، التركة بالاتفاق إذا انتقلت إليه من خلال الإرث فإنه بالاتفاق لا شفعة، أما بالهبة فعلى المذهب أنه لا شفعة، لكن الصواب أن فيها شفعة. أما إذا كانت مقابل عوض كمهر مثلا، قال تزوج امرأة وقال مهرك نصيبي في هذه الأرض، فهل له أن يشفع؟ المذهب على أنه لا يشفع، الصواب بأنه يشفع، وسيأتي التفصيل بإذن الله. قال بثمنه الذي استقر العقد عليه، بثمن ماذا؟ ثمن البيع، ثمن البيع. الآن باع هذه الأرض ب100,000، إذن يجب عليه حتى يشفع أن يدفع كم؟ 100,000. طيب إذا كان والله هذا الشخص حاب هذا المشتري، حابه قريب صديق، فبدل يبيعه 100,000 باعه بكم؟ 50,000. الآن له حق الشفعة، من الذي سيخسر؟ البائع يخسر والمشتري يخسر، صح ولا لا؟ المشتري جته يعني هدية بنصف القيمة، ويمكن لو يعرضها على السوق يجيب 100,000. فالمذهب على أنه يأخذه بماذا؟ يأخذه بنفس الثمن، لكن شيخ الإسلام له رأي في ذلك، وأن مقتضى العدل أن يبيعه على ماذا؟ على القيمة، قيمتها في وقت الشفع، بمعنى لأن هذا محابة، حابه جامل أو رحمه مثلا، فإنه يبيعه على هذه الحال. طيب نكتفي بهذا القدر ما دام لكم رغبة، أو أغلبكم وليس كلكم أو بعضكم ما ندري، ها كان بعضكم ما هم مشتهي، لكن عموما أخونا الشيخ خالد الله يحفظه مريض، دعواتكم له صلى الله عز وجل يشفيه ويعافيه. طبعا احنا نفقد الشيخ خالد لأنه من المواظبين جزاه الله خير من قديم، صلى الله عز وجل يحفظه ويشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.